من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، كلمتي معكم هذه الليلة في هذا اللقاء المبارك في ديوان أخي الشيخ محمد بن سعد شبعان حول آية كريمة، وفي ضوئها نتكلم على مسائل مهمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على كفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تأملوا معي يا رعاكم الله مضامين هذه الآية المباركة. فأول أمر هو الأمر بالاعتصام بحبل الله، لأن هذا هو سبيل النجاة وسبيل الخير وسبيل الجنة وسبيل السالكين إلى مرضات رب العالمين. وحبل الله قال المفسرون هو الإسلام، وقال آخرون هو القرآن، وقال آخرون هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أقوال لا تعارض بينها، لأن مدلولها واحد وهو الاعتصام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وستفترق هذه الأمة إلى 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية أخرى: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا الله عز وجل للإسلام، فأسأله أن يمسكنا به وأن يثبتنا عليه إلى يوم لقائه. وهذه أعظم نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها علينا، أنعم الله بها تبارك وتعالى علينا، وهي الهداية إلى دين الله. ثم أيضا أن هدانا إلى منهج السلف الصالح القويم الخالي من كل كدر، البعيد عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والتقصير. ولذلك يذكرنا الله تبارك وتعالى بهذه النعمة عندما يقول: واذكروا نعمة الله عليكم. تأمل يا عبد الله هذا الأمر، واذكروا نعمة الله عليكم، وتأملوا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ماذا؟ ما هي هذه النعمة؟ إذ كنتم أعداء. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس أعداء، يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويأكل بعضهم أموال بعض ويستحل بعضهم دماء بعض. فيمتن الله علينا بهذه النعمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، ماذا؟ فأصبحتم بنعمته إخوانا. جمعنا الله بهذا الدين بعد الفرقة، وألف بين قلوبنا بعد التمزق، وجمع شملنا بعد الشتات، وهذا فضل عظيم. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلمين أن يشكروا هذه النعمة وشكرها إنما يكون بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا والقيام بحقوق ولي الأمر والسمع والطاعة له والهدوء والاستقرار والجد والاجتهاد في الأخوة الإيمانية الذي فيه نجاتنا في الدنيا والآخرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. هذا هو المخرج عند الفتن، الفتن الكثيرة التي لا يدري فيها القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، والتي تدرهم فيها الأمور. فالسعيد من جنب الفتن كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن. وصح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد مجخيا، يعني مكفيا مجخيا، ليس له إلا ما أشرب من هواه، ليس له إلا ما أشرب من هواه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هكذا شأن الناس عندما تبدأ الفتن، عندما تبدأ الفتن يعرف العلماء وطلاب العلم الفاهمين الواعين، ويقع فيها الدهماء والعامة الذين لا يفكرون في المآلات والعواقب، يقعون فيها ويصلون بنارها. ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا حول الفتن التي تموج كموج البحر، وصدرها بأبيات لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية، أو الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حرير، مكروهة إلى أن قال مكروهة للشم وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فانتبه يا عبد الله، نحن نعيش فتنا هذه الأيام، استغلها بعض شذاذ الآفاق لتشويه سمعة أهل السنة والجماعة، استغلها بعض الموتورين مرضى القلوب، فأخذوا يكفرون الناس وأخذوا يعمون على الناس الحقائق، وأخذوا يزعمون أن من لم يدخل في هذه الفتن فإنه كافر، منهم من صرح بكفره، ومنهم من صرح بما يشبه الكفر، ومنهم من قال وصف أهله بالجبن والخور والتخلي والتولي والزحف وما إلى ذلك مما يردده بعض شذاذ الآفاق، بعض الذين لم يرجعوا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، سواء ما يكتبونه في قنواتهم المفتونة المريضة التي يصبون فيها سمومهم من الأحزاب المارقة المتمردة على السنة والبعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبوا جام غضبهم على حكام المسلمين وعلى علماء المسلمين، يغمزونهم ويلمزونهم ويتهمونهم بما ليس فيهم. فيا عبد الله انتبه لنفسك، إياك أن تنزلق وراء هذه الفتن، إياك أن تنزلق وراء هذه الفتن التي يدعو إليها المفتونون من التكفيريين ومن عباد الأشخاص ومن المصادين في الماء العكر ومن مرضى القلوب. تأمل يا عبد الله، تأمل يا عبد الله، المسلمون عندما حصلت الفتن كثير منهم بل جلهم لزموا بيوتهم وابتعدوا عن الخراط في هذه الفتن. فانتبه يا عبد الله ولا تسمع لكلام هؤلاء الموتورين، لا تسمع لكلامهم، والله ثم والله ثم والله إن قلوبنا لا تتفطر لما يجري لإخواننا في غزة وفي غير غزة، والله إنها تقض مضاجعنا، والله إنها تبكينا، والله إن العيون لتدمع والقلوب لتحزن. ولكن يا عبد الله لا نريد أن نصب الماء، أن نصب الزيت على النار، لا نريد أن نفرق شمل الأمة من أجل عمل أناس لا يفقهون من الدين شيئا، عمل أناس شوهوا سمعة العلم وأهله، من أجل أناس لا يرجعون للعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بعض الصحابة عندما حصلت الفتن أغمد سيفه ولزم بيته وصار حلس بيته واستراح، لا يدخل في هذه الفتن. لا يعني هذا أننا لا نتعاطف مع إخواننا، والله نتعاطف عليهم معهم بدعائنا الخالص بأن يرفع الله عنهم هذه المحنة وأن يقيهم شر هذه المحنة وأن يخزي اليهود الملاعين وأن يمزقهم شر ممزق وأن يرينا فيهم عجائب قدرته سبحانه وتعالى. ولكن يا عبد الله انتبه، الزم السنة. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حصلت موقعة مؤتة وقتل القواد الثلاثة، استشهدوا زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، ماذا فعل سيف الله؟ ماذا فعل؟ انسحب بالجيش وأظهر للعدو أن ثمة مددا قد وصل بإثارة غبار، فأدبر العدو ثم انسحب بالجيش لأنه يعلم أنه لا قبل لجيش المسلمين القليل بهؤلاء الأوغاد من الروم. فخذ من هذا العبرة والعظة، خذ من هذا العبرة والعظة. تأمل يا عبد الله أول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت مآسي، حصلت مآسي. قتلت سمية شر قتلة، طعنها اللعين أبو جهل في موضع العفة منها، وقتل زوجها ياسر، وعذب المسلمون وأخرجوا من ديارهم، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يرسل ويبعث من يغتال أبا جهل وأبي بن خلف وغيرهم؟ قادر أم ليس بقادر؟ والله إنه لقادر، لكنه يعرف الثمن ويعرف المآلات ويعرف ما تنتهي إليه الأمور ويعرف ما يترتب على ذلك من القضاء على بيضة الإسلام والمسلمين. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد فيما يرضيه، واعلم أن الجهاد له ضوابط شرعية، والذي يحدده ويأمر به ويعلم المصالح والمفاسد فيه هو ولي الأمر وفقه الله، هو الذي يحدد ذلك. أما أن يحدده الأفراد فإذا هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا في بنود صلح الحديبية خير عبقة وعظة، فاتق الله يا عبد الله، وإياك أن تضل المسلمين أو توقعهم في المحارق التي تشتعل هنا وهناك. ابتهج ما يقربك إلى الله، ادعو لإخوانك المسلمين، ادعمهم بالمال وفق القنوات الشرعية القنوات الرسمية، اجتهد فيما يقربك إلى الله. ثم المسلمون مقصرون في جنب الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والله لن تعود بيضتهم ولن تعود شوكتهم حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يعودوا إلى ربهم. اجتهد يا عبد الله. أنا سمعت من يدعو إلى الشرك في هذه الفتنة العظيمة، هناك من يقول أين أنت يا خالد بن الوليد، أين أنت يا معتصم، أين أنت يا عكرمة، أين أنت يا فلان، أليس هذا شركا بالله سبحانه وتعالى؟ فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا عمن تأخذون دينكم، والتفوا حول علمائكم وولاة أموركم، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، وعودوا إلى الله، عودوا إلى الله، عودوا إلى الله، ينصركم الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع الفتن عن المسلمين، وأن يرفع المحن عن المسلمين، وأن يرفع الحروب عن المسلمين، وأن يرحم إخواننا الفلسطينيين، وأن ينصف بهم، وأن يقهر عدوهم الغاصب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك الله خير شيخنا، صلى الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناتك. ونستأذنك شيخ لعرض بعض الأسئلة شيخنا. تفضلي. يقول يعني سأل، هل من نصيحة توجهونها لإخواننا أهل السنة مما طلبة العلم مما نراه الآن في الساحة من تراشق للتهم وتخوين للبعض وقذف للبعض الآخر في وسائل التواصل بين طلبة العلم أهل السنة؟ نعم، هذا داء عضال، وأنا أشرت إلى شيء من ذلك في أثناء الكلمة، ولكن أقول يا أهل السنة يا أهل الإسلام المستقيمين على طاعة الله، اتقوا الله وارحم وليرحم بعضكم بعضا، ودعوا هذا التراشق بالتهم غير اللائقة وبالكيل بمكيالين وباتهام العلماء الربانيين وحكام المسلمين بتهم لا تليق، بل ويتهم بعضهم بعضا، أعني بعض طلاب العلم بما ليس فيهم بسبب عدم الفقه في الدين، بسبب عدم التفكير في المآلات، بسبب عدم التفكير في العواقب. أقول يا عباد الله اتقوا الله، كونوا عباد الله إخوانا، مثل المسلمين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. دعوا هذا التراشق، دعوا هذه التهم التي تكال بغير حساب، دعوا عنكم هذه الإلزامات التي يلزم بها البعض من الناس. اجتهدوا في الاجتماع على طاعة الله وعلى ما يرضي الله وعلى طاعة ولي الأمر وعلى اتباع العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا نحكم العواطف فقط، والله العواقف العواطف إن لم تضبط بالدين ثم العقل الرشيد لا قيمة لها، بل توقع الناس في متاهات لا تحمد عقباها. سئل التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، قيل يا أيها الشيخ لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال رحمه الله المخرج منها تقوى الله. قالوا صف لنا التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فاتقوا الله يا طلاب العلم وابتعدوا عن هذه الفتن، إياكم أن تشتغلوا بتبديع بعضكم بعضا بلا دليل وبلا برهان وبلا حجة، وهي إنما هو الهوى واتباع ذوي العواطف التي لا تضبط بضوابط الشرع. نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين أهل السنة على الحق دائما، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن، إنه جواد كريم. عليكم. يقول السائل هل من كلمة حول المقاطعة، حيث يعني ظهرت بعض الإعلانات عندنا المروجة والمدفوعة الثمن تقول أن من يعني يشتري هذه السلع التي يعني يكون وكيلها من البلد الفلاني، أي نعم، يكون قد ساهم في قتل إخوانه في فلسطين، وهذا منشور عندنا في البلاد، أي نعم منشور عندنا في البلاد في الشوارع وكذا، هل قتلت اليوم فلسطيني بهذه يعني عن طريق شرائك لهذه السلع؟ أقول بارك الله فيكم، يوم أن بدأ ما يسمى بالربيع العربي وهو الصقيع الغربي والربيع الغربي، يوم أن بدأ اتصل بي تاجر يبيع مورد البيبسي، بيبسي كولا، فقال يا أخي جاءني شابان عليهما سيم السنة والخير، فقالوا أهرق هذا البيبسي لأنه بضاعة أمريكية. فقلت له ما السيارة التي يمتطونها ويركبونها؟ فقال سيارة فورد. قلت إذن لهم يحرقون الفورد ثم أرق البيبسي، إن أحرق الفورد. طبعا لا أقصد أن الأمر بإحراق الفورد، لكن أقصد أنهم لا يفقهون، أن هؤلاء لا يفقهون من الدين شيئا. فيا عبد الله المقاطعة من الذي ينظمها إذا احتاج إليها؟ الذي ينظمها ولي الأمر، والذي يعلم المفاسد والمصالح المترتبة على ذلك هو ولي الأمر. وأما المقاطعة الفردية للبضائع وما إلى ذلك، والله الذي يقول إنها إعانة للكفار ضد المسلمين، والله إنه لا يفقه. أنت ثوبك الذي عليك، سيارتك التي تمتطيها، بيتك الذي تسكنه، من أين أثاثه؟ هذا كلام فارغ لا قيمة له، لا يتفق مع الشرع لا من قريب ولا من بعيد. ولكن لو أن ولي الأمر ومعه العلماء رأوا أن المقاطعة مجدية في وقت ما فلهم ذلك. أما ما يردده أحدهم عن شيخنا الشيخ العثيمين من تساؤلات حول هذا الموضوع، والله ما فهموا كلام الشيخ ولم يفقهوا، بل فهموه خطأ. وكلام العلماء إذا كان لهم كلام مجمل وكلام مفصل، انتبه لهذه النقطة يا عبد الله، فإنه يجب علينا أن نحمل المجمل على ماذا؟ على المفصل. علماءنا لهم منهج معين، يسيرون عليه في كافة أمور الشرع. فلو أن أحد منهم لو قدر أنه قال كلاما فهمه الناس على غير منهجهم المعتمد عندهم، لو فهم الناس أنه أحد أنه على غير منهجهم، فهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون زلة عالم، وزلة العالم لا تتبع، تحفظ كرامته ولا يؤخذ بزلته، وإما أن يكون كلاما مجملا فيحمل على ماذا؟ فيحمل على المفصل، فيحمل على المفصل. ولا يجوز بحال أن نستغل جملة واحدة فهمها فهما خاطئا أو فهمها بعض الناس فهما خاطئا وتركنا مئات المسائل أو مئات المسائل التي سار فيها علماؤنا على منهج السلف. فانتبه لهذه النقطة يا عبد الله، كن على بينة من أمرك، ما تأخذ أشياء وتغيب عنك أشياء، لا تأخذ المجمل وتترك المفصل، لا تأخذ الكلام الذي يحتاج إلى تفسير، بينما لعلمائنا كلام جيد يفصل هذه المسائل التي فهمها هؤلاء الناس خطأ. والحكم على الشيء كما يقال فرع عن تصوره. نعم، أحسن الله إليكم. نرى في وسائل التواصل خوض كثير من صغار طلاب العلم في مثل هذه النوازل وفي مثل هذه الأمور المدلهمة، فهل من توجيه في هذا؟ بارك الله فيكم. ماذا أعد؟ أقول نرى يعني كثير في وسائل التواصل الاجتماعي خوض صغار طلاب العلم في هذه النوازل، ويعني من غير الرجوع للعلماء أو غير عرض فتاوى العلماء في هذا. نعم، أقول هذه الأجهزة مع كونها نعمة في بعض الأحيان فإنها نقمة في أحيان أخرى، وقد استغلها البعض للترويج بعض مقالاته وفتنه التي عندما يشذ عن منهج أهل السنة والجماعة. أقول على الشباب وطلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل ولا يتعاملوا مع هذه التواصل بغير منهج العلماء الربانيين، ولا تنشر شيئا حتى تتأكد يا عبد الله أيها الشاب يا طالب العلم، حتى تتأكد أن لك سلفا في هذا الشيء الذي تريد نشره. أما أن يتسرع بمجرد أن أظن أو بمجرد أن يسمع خبرا فينشره على علاته دون أن يفكر في مآلاته وفي عواقبه، فهذا داء عضال وشر عظيم ينتج عنه أمور لا تحمد عقباها. لذلك إخوتي وأحبتي في الله انتبه، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. البعض من الناس إذا وجد خبرا في هذه الأجهزة بدأ بنشره ولا يفكر ما الذي ينتج عن هذا النشر، قد يكون شرا وخيما على الأمة. اتق الله في نفسك، وإياك أن تتعجل أو أن تتسرع في نشر هذه الأخبار. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إياكم والمذايع، إياكم والمذايع. المذياع من هو؟ الطبل الذي يشبه الطبل، يشبه الطبل الذي ينقر فيتحرك. لا تكون مذياعا أي خبر تنشره. أتدرون ماذا حصل في المكان الفلاني؟ أتدرون ماذا حصل في المكان الفلاني؟ وربما الناس لا يدرون عما حصل. أنت بهذا قد تدلهم على مكان الفساد وأنت لا تشعر. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله وارجع إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كلمه بعض الصحابة في بعض الأمور العامة التي تتعلق بمصالح العامة للإسلام والمسلمين، جاءه بعض الصحابة فقالوا يا أمير المؤمنين لا تتكلم في أوساط العامة في الحج، انتظر حتى تعود إلى المدينة وتجتمع بكبار المهاجرين والأنصار فتقول ما تريد قوله مما يتعلق بمصالح المسلمين أو كما قال رضي الله عنه. فانتبهوا انتبهوا، ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يعلم جاء أوان نشره. فاتق الله يا عبد الله وأمسك لسانك وأمسك قلمك وأمسك تسجيلاتك، لا تورط المسلمين فيما لا قبل لهم به أو فيما يشعل بينهم العداوة والبغضاء والفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نختم بهذا السؤال شيخنا، يقول يقول البعض ليس من الحكمة بيان الأحكام الشرعية في المظاهرات وغيرها في حال غضب المسلمين لما يؤدي ذلك من بيان الضعف ضعف المسلمين أمام الكفار، فما تعليقكم على ذلك؟ أقول باختصار، هل المظاهرة مبدأ شرعي حتى نسكت عن المتظاهرين ونؤيدهم؟ هذا واحد. ثانيا، ما الذي ستحققه هذه المظاهرات للمسلمين إلا الدمار والخراب؟ وهذا ما علم كما تعلمون في أيام ما يسمى بالربيع العربي أو الصقيع الغربي. ثالثا، ما سلفكم في هذا الأمر؟ أين السلف؟ من قال بهذا من الصحابة أو التابعين أو المسلمين أو المسلمون في القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ الأمر الرابع، ما الذي ينتج عن هذه المظاهرات؟ نصيح ونتعب ونكسر مصالحنا ونقضي على مقدراتنا باسم النصرة، وهي ليست نصرة ولكنها والله خسرة خسرة. وأخيرا أقول شيئا، لو تعلق بعض الجهال المجيزين للمظاهرات بقضية إسلام عمر رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه، يزعم بعضهم أن عمر وحمزة رضي الله عنهما لما أسلما قاد صفين منتظمين إلى الكعبة، وقالوا هذا دليل على المظاهرات وعلى جواز المظاهرات. والجواب من وجهين، الأمر الأول يقال ثبت العرش ثم انقش، هذه رواية ضعيفة ولا أساس لها من الصحة، ولم يحصل أنهما قاما بصفين من المسلمين ودخل الكعبة، فالحديث أو القصة لا تصح. إذن القصة واهية ولا صحة لها. ثانيا، لو صحت هذه القصة فهل قاموا بمظاهرات أم دخلوا المسجد الحرام؟ دخلوا المسجد الحرام، هذا لو صحت على فرض صحتها. ودخول المسجد الحرام أمر مشروع، أمر مشروع وليس من مظاهرات بشيء، ولم يجوبوا الشوارع ويطوفون يمينا وشمالا ويكسرون ويتصارخون ويفسدون ويخربون، هذا ليس من دين الله. أمر أخير، هذه المظاهرات مبدأ يهودي ماسوني، مبدأ يهودي ماسوني من مخططا بروتوكولات حكماء صهيون قبل 300 سنة. فمتى كان هذا مستندا شرعيا لجواز هذه المظاهرات؟ وأقول من الذي قال بها من العلماء الربانيين؟ أعطوني واحدا من القرون الأولى إلى يومنا هذا ما قال بها إلا الجهال أو أشباه الجهال أو المتعالمون الذين لا يفقهون دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يلطف بنا وأن يعيد المسلمين مجدهم وهيبتهم وقوتهم وشوكتهم، وأن يرحم إخواننا في فلسطين وفي غير فلسطين، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يعودوا إلى دينهم. يا إخوتي، تأملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وفقني الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وبصرنا الله وإياكم وفقهنا في ديننا إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا، صلى الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.